أي آية؟ أي نعم. أي وش فيها؟ ها؟ لا هذه ما يصح حملها على أنها المستقبل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وإذ هذه تدل على المضي. المعنى لو أنهم حصل منهم هذا الظلم جاءوا إليك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولا يمكن أن تكون له بعد موته، لأنه لم يقل إذا ظلموا أنفسهم بل قال إذ. وأيضا يقول واستغفر لهم الرسول، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد، لأنه انقطع عمله، كما قال هو عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو والد صالح يدعو له. شيخ بارك الله فيكم، قلنا بحرمة الأرضية لمن في المسجد. نعم. ما حال المعتكف؟ نعم. حال الصحابة عندما كانوا يناموا؟ هذه تكون ضرورة. أما الذي ينام هذا لا يرد، لأنه يأتي بغير اختيار. لكن إذا كان يقضان فالقه هذه حاجة ضرورة، لأنه عارضها ما هو أقوى منها، وهو وجوب البقاء في المسجد. نعم. الآن توجد قبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبنية، نعم، يحتج بها القبوريون عن القبور، فهل تدخل في البناء على القبور؟ لا، لأن هذه القبة لا شك أنها غلط، لا شك أنها غلط، ولا أحد يقرها. يعني جميع العلماء لا يرون أنها جائزة، لكن قد يتخلفون عن هدمها لأسباب أخرى. لكن لا حجة لها. نعم. هم يحتجون بأن بوجودها. ولو احتجوا، عندنا نصوص محكمة. نعم. اللي وراك. لو دفن شخص بجوار مسجد وأراد أن يوسع هذا المسجد على أن يدخل طبقة الزنا، هل لهم ذلك ما فعل بالنبي؟ لا. يقال يوسع من يمين أو من شمال أو من خلف القبلة. يضطروا ينقل المسجد إلى مكان آخر، ولا يشترون الأمكنة. نعم. يحيى. سلم عليك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لا الذين امتحن الله قلوبهم التقوى ولا تقوى أصواتكم فوق صوت النبي، هذا الشيخ باقي من التباب النبي. إيش؟ هذا العدد لا تقوى أصواتكم فوق صوت النبي. كما علمت من كلام مالك رحمه الله، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنهما فقال الناس هم من أهل الطائف، فقال لو كنتما من هذه يعني المدينة لأوجعتكما ضربا أو كلام من هذا معناه. فأشك أن غض الصوت هناك لا شك أنه من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. اي نعم. نعم. ايش؟ ما في مرتين كله ثلاث. قل ما في مرتين كله ثلاث. ما فهمت. الحديث. اي نعم. اتيت به؟ ما اتيت به، بحثت به ونظرت. اي. ما في مرتين. كل ثلاث؟ الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه. زين. اجل معناها. وهذا هو الغالب في عهد في الرسول عليه الصلاه والسلام، الغالب انه كرر الشيء ثلاث مرات. لكن على كل حال ما دام هذا النقل ايضا الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء،

والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استسقى معاوية، ودليل ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه استسقى بالعباس، وإلا فلا شك أن في القوم من هو أفضل من العباس، عمر رضي الله عنه أفضل منه، ومع ذلك لم يستسق، بل طلب من العباس أن يستسق. وكذلك أيضا لا بد إذا كان من أهل البيت أن يكون فيهم صلاح، يعني بعض آل البيت من أفسق عباد الله، وإن كانوا مسلمين لكنهم فسقة، يغترون بالنسب ويظنون أنهم لما قربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم النسب صاروا من المغفور لهم كأهل بدر، وهذا غلط. فأهل البيت إذا لم يكونوا من الصلحاء لا يستسفع بهم في الدعاء. نعم. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك. فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى أمطروا. ولم إيش؟ نعم، جاوبت السؤال. ها؟ كيف؟ ما أدري، هو جاء؟ نعم. طيب اسأل. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة حرام وليس للكفر. نعم. يعني شيخ كفار الجاهلية يعني كانت فيهم هذه الصفة أنهم يسألون الأصنام ومن يدعون الشفاعة إلى الله. لا لا، يدعون هيئة، يدعون هيئة ويسجدون لها ويرفعون لها. نعم. إيش؟ ايش؟ بيتان. اولا صحح هذا قبل ان تسال. ما لا، هي النحو هواك، خلص يبويها بقبر رحمه الله. لا، ان صح القصه هذه صحيحه ولا لا؟ ما هي صحيحه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الشفاعه ما يتضمن دعاء غير الله عز وجل؟ لأنه لما دعا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأنه يجيب، فأعتقد ما لا يجوز الاعتقاد إلا بالله عز وجل. لا، لأنه طلب الشفاعة لا شك أنه جعل منزلته تحت منزلة الله، أليس كذلك؟ فلم يسوه بالله. أما هو يطلب الشفاعة ليس يريد أن يشفع الآن، يريد الشفاعة له يوم القيامة في وقتها، وفي ذلك الوقت يتمكن منها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاء الآن، نعم، وأعتقد أن يسمع الدعاء، وهو الرسول يسمع، حتى إذا صلت عليه يسمع، حتى إذا سلمت عليه في أي مكان. لكن الشيخ السلام جاء في دين خاص. نعم. والأصل عدم السبب. ما هو على كل حال، ما هو مسلم هذا، إن الأصل عدم السماء. حتى إن الرسول أخبر بأن من سلم على شخص يعرفه في حياته رد الله عليه روحه ورد عليه السلام. نعم. اي نعم، هو من البدعة على كل حال، وقد يكون شركا أصغر لأنه قد يتوصل به الناس الفاعل والسامع إلى أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء مباشرة، فيقول: يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه كفر، شرك أكبر. نعم. أقرأ يا شيخ. إيه، ما تم الوقت. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي يقول: يا يزيد أزوج يديك، فزوج يديك. عندي. ها؟ قال في طاء: زوج فزوج، وهو تحريف. تحريف؟ تحريف. هو له وجه معنى زوج يديك، يعني ضم بعضهم إلى بعض، لكن بعيد أن يكون هذا بهذا اللفظ. عندك ارفع يديك، عندي ارفع يدك فرفع يديك. نعم إيه هو ظهر يديك. نعم رد السعر يا شيخ. بس بقى سطر سم حساب دقيق يا خالد. سم ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود. بس والعلماء يعني معناها أنه تكون السجود بعد السلام. إيه بعد السلام ولا قبل السلام؟ بعد ولا قبل السلام؟ أقول بعد السلام ولا قبل السلام. ما تيجي يقول إحنا نخاف إن نطبقنا السنة كذي إن الناس اللي ما يفتشون ذلك. هذا غلط. بعض الأئمة يقولون ما نسجد بعد السلام لئلا نشوش. أما قبل السلام ما عرفت أحدا يخشى منها إلا إنسان يريد أن لا يقول الناس أنه نسي أو سهى. ولكن الذي نرى أن السنة تبين وأن يسجد بعد السلام ثم يقول لهم إذا انتهى يقول لهم هذا هو السنة. ولذلك كان الناس ينكرون سجود السهو بعد السلام إنكارا شديدا. ولما شاعت هذه السنة وظهرت صار الحمد لله تمانوا إليها. ما في أسئلة تفسير لكن هذا سأل قبل الأداء. إيش اسمك؟ عبد الرحمن جمعة. يلا عبد الرحمن جمعة. أحسن الله إليك. بعد المتصوفة تعرضوا لهذا الآية. أول نبلس جمعة هذا لقب لك كل اسم الأبي. اسم الأبي. إذن عبد الرحمن ابن جمعة. أي تمام. صلى الله عليه وسلم أما بعده يجوز له أن يكتمه حتى بعد مماته فيبلغه. فمنهم ادعى ساهد فتح جواهر المعاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر تبليغ صلاة الفاتح حتى بلغه بعد مجيء أحمد التجاني. أشوف يا عبد الرحمن بن جمعة طوام الصوفية والمتصوفة توام أكبر من الجبال. تعرف جبال قفاس؟ ما رحت منها لكن تسمع عنها أشد منها. توام عظيمة. قراءة الفاتحة يكون أفضل من قراءة قراءة الفاتحة أفضل من القرآن مجي 100,000 مرة. نعم 6,000 مرة أعوذ بالله. اللهم عافنا. الله يعينكم عليه. لكن أنا أشير عليكم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله أن تذهبوا إلى هناك دعاة أن لا تتعرضوا للقدح. إذا تعرضتم للقدح فلهم أنصار. لكن أبرزوا محاسن الدين الصحيح وما عليه السلف الصالح وخلاص. النفوس مجالة الله. نعم نعم. من اللي يقول يحيى؟ أنت الذي فتحت باب القضاء. ها. أي. المناسبة هذا. الرسول لها محل وذك لها محل. إذا تأملها الإنسان عرف أن النبي في الخطاب المذكور أولى. أي نعم. نعم. لا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أقول دعاة كثير من قتلوا. عمر بن الخطاب يدعو إلى الله وغيرهم كثير. انتهى الوقت. طيب

وعن بعضهم أن سم أقول نقف وذكر عن وقال غالب على ذا الكلام طويل تصل بعض البعض. الآن العامة أكثر ما يقولون زرنا قبر الموت، وبعض الجهال الذين يأتون من خارج يرون أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الطواف بالكعبة، وهذا غلط، غلط عظيم. نعم أقول زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى، أقول صليت في مسجده وزرت قبره. أما أن أذهب وأنا أقصد زيارة القبور، زيارة القبر، فهذا إنما يكون من جهل. ولكن اذهب واقصد الصلاة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس الذين يحجون من داخل السعودية خاصة أصحاب الحملات، نعم، يعني يأتيهم اقتراحات ويعني يسمع عنهم أنهم يريدون أن يجعلوا بعد الحج زيارة للمدينة النبوية، هل من هذه الأمور يوافقون عليها أم أنهم يعني يردون سد للذريعة؟ والله أنا أرى أنه لا يقرن هذا بهذا، لا يقرن هذا بهذا، لكن الفقهاء رحمهم الله عذرهم في أنهم جعلوا زيارة القبر في آخر باب الحج، أنه في ذلك الوقت السفر صعب، صعب على الناس، أخوف وشدة وبعد، فكانوا يذكرون زيارة المدينة في آخر كتاب الحج، وإلا فإن مكان زيارة قبر الرسول تكون في كتاب الجنائز. فإذا خيف أن الناس يظنون أن من كمال الحج أن يزار المسجد النبوي، فهنا إما أن يبين الناس وإما أن يترك. نعم يا سليم. الله سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين يا شيخ. نعم. أحوال الناس اليوم نعرف يعرفون الناس اليوم من الموتى ما هو يعني متشدد في الفسق وما هو متوسط وما هو صح الطاعة. لا هذا عام، لكن بارك الله فيك من يعلم أن هذا منافق؟ لا يعني لو فرض أن في إنسان فاسق معروف يشرب الخمر ولا يصلي مع الجماعة ويزني ويسرق ويلوط والعياذ بالله، صلينا عليه وسألنا له الرحمة. هذا على ما أرى أنه ليس بكافر، الذي يصلي ويخلي هذا غير كافر. جزاك الله خير. نعم. أقصد الحق الخاص. إيش؟ الحق الخاص في صلاة الجنازة. من مقصود به؟ الدعاء الخاص، مو الحق الخاص. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هذا دعاء خاص. أدعو النفس المصلي. لا مو لنفسي. دعاء خاص للميت. الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا عام. واللهم اغفر له وارحمه هذا خاص. اي نعم يدعو الميت، يدعو الميت. اذا رجع في مساله الصلاه اي صلاه؟ الصلاه المفروضه، وقيل له بان تركها كفر، قال والله لاصلين في المستقبل اذا شفت مثلا او اذا كبر، ويكون هو تاركا في هذا الوقت لها تركا مطلقا لا يصلي ولا فرض. هذا كافر لانه ما مصلي الان. آدم عجيب وتترك الفاتحة ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدرت الكتاب، ويترك قول ابن عباس لما جهر بها إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة. هذا هو القياس الفاسد بعينه، وهذا من جنس قياس إبليس. فهمت؟ لأن إبليس لما قيل لست لآدم مش قال أنا خير من هذا اللي يقول هذا أحسن من الفاتحة. عندكم غرائب يا آدم. أقول عندكم غرائب. هذا جواب بحث يا شيخ. ها؟ هذا جواب بحث. منها؟ من علي نور؟ علي نور. نقرأه؟ طيب. يقول راجي ربه الغفور دوما علي هو ابن نوري. نعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك ما استقيم. بعد ذاك لعله جمما إن صح. ثم الصلاة على النبي المصطفى مآله وآله ومن بعهده وفى، فيرحم الله المستقدمين منا. لا يعني هذا أول مرة يمكن يعني. طيب أجل نقبله على تكسيره وتبجيله. فيرحم الله المستقدمين منا. هل تيك في الحديث أعني منا؟ قد طلب الشيخ مني بحثه فحقق الله لما أحبه، وليس ذا البحث دليل علمي فليس لي فيه سوى ذا النظم. هذه مسروقة يا رجل. ها؟ كيف؟ نسوق إلى كان حول كحد معناه هذه استرقت تماما. أخذ الشيء على وجه الخفية. طيب فليس لي منه سوى هذا النظم. فلفظ منا في الحديث منحتم ثبوته إن كان عند مسلم يحتاج إلى. طيب نمشي. كذا النسائي قد رواه إيش مسندا لعائش هي أمنا قد أسندا، لكن رواه ليس فيه منكم فافهم، فليس كل يفهم. صحيح، ما كنا نفهم. طيب بارك الله فيك. يعني بعضهم حدث منكم المستقدمين منكم منا والمستأخرين دون منكم. نعم احدى روايات مسلم. طيب لكن رووه ليس فيه منكم ما فافهم، فليس كل يفهم. وعذر ذا الإمام أعنى أحمد أن جوزوا رواية بلا اعتداء. بأن يساق المعنى دون لفظه وحسبه أن كان ذا من حفظه. وش معنى هذا؟ عذر الإمام أحمد؟ أن جوزوا رواية الذي ليس فيها، لأن يساق المعنى دون لفظه وحسبه أن كان ذا من حفظه. فوفق اللهم شيخنا الأبر أعني ابن صالح ذلك الأغر. ثم اغفر اللهم جما لي وله ولجميع الأمة. هذه صدقة ثانية. جزاك الله خير. الآن أنا أقترح عليك تعدلها ولا هي جيدة.